بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم فهذا الكافر الذمي إذا مات له حق التكفين والدفن، لكنه لا يدفن في مقابر المسلمين، فإن لم يكن ترك مالا يكفن به ويجهز به للدفن كان ذلك حقا أن يؤخذ من بيت مال المسلمين، وإن لم يتيسر ذلك فعلى أغنياء المسلمين. وأما المرتد وهو الذي قطع الإسلام بانتمائه لدين من الأديان التي هي غير الإسلام، أو بأن سب الله أو سب نبيا من أنبياء الله، أو فعل غير ذلك من الكفريات، فإن مات ولم يرجع عن كفره إلى الإسلام بالشهادة فليس له شيء من ذلك، لو كان أبوه أو أمه مسلمين، فلا يستحق إذا مات على قريبه المسلم أو كان له أصل أو فرع مسلم. لو كان له أصل أو فرع مسلم فلا يستحق إذا مات على قريبه المسلم أن يدفنه ولا أن يكفنه، ولو تركه للكلاب أو للوحوش والسباع لم يكن عليه ذنب، لكنه يسن أن يفعل به ما يكفي الناس رائحته الكريهة. أما الواجب في الغسل فهو تعميم جسده شعره وبشره بالماء المطهر مرة واحدة، وما زاد على الغسلة الواحدة فهو سنة، فيجب غسل الغريق ولا يكتفى بغرقه. كذلك قاتل نفس مسلمة وقاتل نفسه، والأفضل تثليث غسله. ثم إن هناك سننا لغسل الميت، منها أن يبدأ بغسل رأسه ثم إفاضة الماء ليغسل شقه الأيمن ما أقبل منه، أي من جهة الوجه، ثم شقه الأيسر، ثم شقه الأيمن من خلف، ثم شقه الأيسر من خلف، وهذا الترتيب أفضل. وأن يجعل في مائه سدر أو نحوه، وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي تولين غسل ابنته زينب أن يجعلن في غسلها سدرا. في الهامش كتب: الغسل الماء الذي يغسل به، أما الغسل فهو مصدر غسل يغسل غسلا، وأما الغسل فهو بدون غسلا. نعم. وأما الغسل فهو الاغتسال. نعم. فإذا لم يوجد سدر فالخطمي، وتحصل السنة بالخطمي مع وجود السدر، لكن السدر أفضل لأن الرسول ذكره. والسدر شجر له ورق يطلع منه ثمر يؤكل، وهو نافع جدا لفك السحر، إذا أخذ منه سبع ورقات صحاح خضر، ودقت بين حجرين جيدا، ثم وضعت في ماء، ثم قرئ عليها المعوذتان وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وشرب المصاب منها 3 جرعات واغتسل بالباقي. تجب هذه الأمور للميت إلا إذا كان الميت مسلما قد ولد حيا، بأن صرخ أو اختلج، أي تحرك اختلاجا اختياريا بعد انفصاله عن البطن، فهذا يجب له الأمور الأربعة: غسله وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه. فإن لم يظهر منه أمارة الحياة كالاختلاج الاختياري والصياح فلا تجب الصلاة عليه، لكن يجب غسله وتكفينه ودفنه، هذا إن ظهر فيه خلقة آدمي. وأما إن لم تظهر فيه خلقة آدمي ندب لفه بخرقة ودفنه، ولا يجبان. هذا حكم السقط. قال بعض الشافعية، وهو شمس الدين الرملي: متى بلغ 6 أشهر حكمه حكم الكبير، ظهرت فيه أمارة الحياة أم لا. وقول المؤلف عليهما: الضمير فيه يعود إلى الذمي والسقط. أكرمكم الله لنا، رضي الله عنكم.